معلوم الدعاء بالعربية أحسن من غير العربي، لكن لمن يعرف المعنى. أما من لا يعرف المعنى فالدعاء بلغته أفضل، حتى يكون الدعاء بخشوع وإنابة إلى الله عز وجل. أما إذا كان لا يعرف العربية وصار يتلو كلمات لا يعرف معناها فلا، أقول أدعو بلغتك فهو أفضل. ها؟ نعم نعم، الدعاء يجوز بغير العربية، الذي لا بد فيه من العربية هو القرآن. إذا يصل إيش؟ إيش؟ إيه نعم نعم نعم. وأصل صلاة الوتر لثلاث، يجوز أن يسلم من ركعتين ويجوز أن يصل الثلاث كلها، لكن لا يتشهد الثانية فيمشي بصلاة المغرب حتى بدون خوف. أي نعم نعم لا بأس، لأنها كلها وتر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التطوع: باب التطوع بعد المكتوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر وسجدتين بعد المغرب وسجدتين بعد العشاء وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته. حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وقال ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن نافع: بعد العشاء في أهله. تابعه كثير بن فرقد وأيوب عن نافع. حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الرواتب، ولم يذكر إلا عشرا، لكن في حديث أم حبيبة أو أم سلمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من صلى ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفصلها بأنها أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاة الصبح. وعلى هذا فيؤخذ بالسائل، ثم إن هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا تعارض الفعل والقول فالقول مقدم. ولم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الرواتب العشر ثوابا، وذكر الاثني عشرة ثوابا، وعلى هذا فيؤخذ اثنتي عشرة، ويقال أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وعشر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل الفجر. تعدها لنا؟ نعم. واتفقت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف سنة الفجر. باب من لم يتطوع بعد المكتوبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت أبا الشعثاء جابرا قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا، قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب، قال وأنا أظنه. هذا غريب من البخاري رحمه الله أن يستدل بهذا على من لم يتطوع بعد المكتوبة، وإن كان ليس صريحا بها. ناخذ الشرح، الفتح الأول ولا الثاني؟ الأول يكون غير موجود؟ ناخذ الثاني الاول يكون بيد اخ اخر. قوله باب من لم يتطوع بعد المكتوبه اورد فيه حديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين، وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، ومطابقته للترجمة أن الجمع يقتضي عدم التخلل بين الصلاتين بصلاة راتبة أو غيرها، فيدل على ترك التطوع بعد الأولى وهو المراد، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وكذا التطوع قبل الأولى محتمل. انتهى هذا الأول إلا كان في المواقيت لا تحصل الأول ما في شيء. طيب على كل حال إذا جمع بين الظهر والعصر فقد سبق لنا أنه يصلي راتبة الظهر البعدية بعد العصر. إذا جمع بين المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء كلتيهما بعد صلاة العشاء، هذا ما تقتضي الأدلة العامة. وفي قوله إنه أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء وأخر المغرب، قال أنا أظنه، كأنه يومي إلى أن الجمع صوري، ولكننا نحن لا نظن، بل نظن أنه يجمع في الوقتين، يجمع الصلاتين في وقت واحد إما في أول أو في آخر. نعم. هنا يقول لأن الأصل المعني العيني مطابقته للترجمة من حيث إنه صلى الله عليه وسلم لما صلى ثمانيا جميعا أي الظهر والعصر فهم من ذلك أنه لم يفصل بينهما بتطوع، إذ لو فصل لزم عدم الجمع بينهما، فصدق أنه صلى الظهر الذي هي المكتوبة ولم يتطوع بعدها. وكذا الكلام في قوله وسبعا جميعا أي المغرب والعشاء ولم يتطوع بعد المغرب وإلا لم تكونا مجتمعتين، وأما التطوع بعد الثانية فمسكوت عنه، وعدم ذكره يدل على عدمه ظاهرا. ذكر هنا يعني الحديث يقول أخرجه في باب المواقيت في باب تأخير الظهر إلى العصر عن أبي النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة، قال عسى، وقد مر الكلام فيه مستقصا هناك. باب صلاة الضحى في السفر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن ثوبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله، يعني لا أظن. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هانئ، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات، فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. هذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة، قال بعضهم إنها صلاة الضحى، وقالوا إن أكثرها ثمان ركعات، وقال بعض العلماء إن هذه صلاة الفتح، وأنه ينبغي لمن فتح مدينة أن يصلي ثمان ركعات تأسيا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الاحتمال الأول يكون به دليل على صلاة الضحى في السفر، وعلى الاحتمال الثاني لا دليل فيه. وما دام هذا الحديث محتملا فلننظر هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى في السفر أو لا. فإذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي، ولهذا قال ابن عمر لا يخال ولم يجزم، إذا قلنا إن الظاهر أنه لا يصلي فهل يعني ذلك أننا لا نصلي؟ سبق لنا أن قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر أن على كل عضو من بدن آدم صدقة قال يجزي من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى، وهذا وحده كاف في أن الإنسان ينبغي له أن لا يدع صلاة الضحى لا حضرا ولا سفرا، لأنها تكفر كل الصدقات التي على مفاصله، والمفاصل 360 مفصلا كما جاء ذلك في صحيح مسلم. نعم. باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لأسبحها. هذا الحديث لا يقال إن عائشة رضي الله عنها تعارض هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وحاشاها من ذلك، لكن هي رأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسبحها خوفا من أن تفرض على الأمة، وكان يدعو الشيء مع اختياره له خوفا من أن يفرض على الأمة فيلزمها شيئا هي في عافية منه. وإني لأسبحها هذا مما يدل على أن عندها علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبها ويرغب أن تصلي، لأنه لولا هذا الاحتمال لكانت عائشة تشرع ولا يمكنها أن تشرع. عائشة رضي الله عنها تقول إن الرسول لم يصليها حسب رؤيتها أيضا، لو جاءت رواية عن غير عائشة أن يصليها لما كانت منافية لحديث رواية عائشة، لأنها قالت ما رأيته وهو قد يصلي في غير بيت عائشة رضي الله عنها. باب صلاة الضحى في الحضر. قاله عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسلم بن إبراهيم. لكن صلاة حديث عتبان رضي الله عنه سبق أن سببه أنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليه ويصلي في بيته في مكان يتخذه مصلى، فصادف أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج متى؟ خرج ضحى. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. صوم 3 أيام من كل شهر سواء في أول أو آخر، وسواء كانت متتابعة أو متبقية، الأمر فيها واسع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطها أو آخر، لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض 13، 14، و15، كما نقول مثلا الصلاة في هذا الوقت كله والأفضل أن تقدم. الإجزاء يجزي أن يصوم 3 أيام من الشهر في أي طرف من أطرافه أولها وسطها وآخر، لكن الأفضل أن تكون في الأيام 3 أيام البيض. مش معنى أيام البيض؟ نعم، إذا أيام البيض أو الأيام البيض، أيام البيض يعني أيام الليالي البيض. وفي أيضا صلاة الضحى هذا الشهر نصليها كل يوم، ونوم على وتر يعني أن أوتر قبل أن أنام. وفي الحديث إشكال، وهو قول أبي هريرة أوصاني خليل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر. يا محمود ما الجواب؟ أحسنت، يعني اتخاذ الرسول خليلا لا بأس به، أما أن يتخذ هو أحدا من أمته خليلا فلا. نعم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري قال جاء قال رجل من الأنصار وكان ضخما وكان قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه ركعتين. وقال فلان ابن فلان ابن جارول لأنس رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال: ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتان باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب في نسخة باب الركعتين قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. تابعه ابن أبي عدي وعمر عن شعبة. في هذا الحديث دليل على أن ابن عمر رضي الله عنهما خفي عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وعائشة رضي الله عنها تقول إنه لا يدع لا يدع 4 قبل الظهر، وعليه يتفق الحديثان حديث من حبيبة وهذا الحديث، وتكون سنة الظهر 4 ثبتت بسنة قولية وسنة فعلية والحمد لله. نعم هنا كل النوافل الصلاة في البيت أفضل، بس هذا الذكر حسب الرواية، وإلا فهناك حديث صحيح عام أفضل صلاة المرأة في بيته إلا المكتوب. لا بس هذه لسبب نصليها ولو كان في وقتنا، حتى المشهور من المذهب الذين لا يجوزون ذوات الأسباب يستثنون هذا. نعم أعد ما في شك. نعم اتخذ خليلا بعد الموت، لأن كل ما هي معناها المصاحبة معناه أعلى أنواع المحبة، سواء صاحبت يعني سواء صاحبته بدنيا أم لم صاحبت. نعم أشكل علي بأن يعني صلى الله عليه وسلم حافظ على الضحى خوفا من أن تبرد العمر، بعد هناك سنة يحافظ عليها من رواتب الفجر وقيام الليل. نعم لأن هذه تابعة للمكتوبات، تابعة للمكتوبات. صلاة الليل أمره الله نصا: قم الليل إلا قليلا، لا يمكن أن يدعه وقد أمره الله به. نعم. ايش؟ لمن؟ إلى وارتفاعه. نعم. هذا على كل حال فيه حديث أنه من فعل ذلك إنه كمن أدى عمره وحجه تامتين تامتين، لكن هذا الحديث فيه مقال يعني في ثبوته نظر. أما الصحيح الذي ثبت به السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حسنا، ولكن ما فيه أن يصلي. نعم. هل اي من ضمنها راتب؟ نعم. لا ما يزيد، يزيد ركعتين فقط. بعد الفجر من يجي له الصلاة؟ المضايقة يأتي بعد أذان الفجر وقبل الصلاة إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عمر رضي الله عنه في سياق آخر يقول لا أدخل، مع أنه أخو حفص. أنه في لا ما ما يسأل لأن هذه جلت العادة أن الناس لا يضايقون في مكان الساعة. ربما يقال إذا صح الحديث، صح الحديث وصلى وحكم مسافر كمن في إقامة أنه يصلي. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التطوع: باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قالت الثالثة: لمن شاء. كراهية أن يتخذها الناس سنة. صلاة قبل المغرب يعني بين الأذان والإقامة. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب، قالها ثلاث مرات. ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وقال: كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني سنة الراتب. وإلا فلا شك أنها سنة، وأن فعلها فيه امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا فهل يقال إن الإنسان ينبغي أن يداوم عليها؟ أقول أفضل أن لا يداوم، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: لمن شاء، كره أن يتخذها الناس. وقد يقال إن هذا فهم عبد الله المزني، كراهية أن يتخذها الناس سنة، وأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن شاء لئلا يعتقدها الناس واجب. فإنه لما كرر الأمر بها: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، فإن الإنسان إذا سمع هذا الأمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمر مكرر سوف ينطبع في ذهنه إيش؟ أنها واجبة. فقال لمن شاء لئلا يظن الظان أنها واجبة. وعلى هذا نقول المداومة عليها أفضل. ولعلنا نراجع الشرح. قوله: باب الصلاة قبل المغرب. لم يذكر المصنف الصلاة قبل العصر، وقد ورد فيها حديث لأبي هريرة مرفوع لفظه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وورد من فعله أيضا من حديث علي بن أبي طالب أخرجه الترمذي والنسائي، وفيه أنه كان يصلي قبل العصر أربعا، وليس على شرط البخاري. قوله عن الحسين هو ابن ذكوان المعلم، هو ابن ذكوان المعلم. قوله حدثني عبد الله المزني هو ابن مغفل بالمعجمة والفاء المشددة. قوله صلوا قبل صلاة المغرب زاد أبو داود في روايته عن الفربري عن عبد الوارث بهذا الإسناد صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، وأعادها الإسماعيلي من هذا الوجه ثلاث مرات، وهو موافق لقوله في رواية المصنف قال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية أبي نعيم في المستخرج صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا ثم قال لمن شاء. قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة، قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن، لم يرد نفي استحبابها لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب، بل هذا الحديث من أقوى الأدلة على استحبابها. ومعنى قوله سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض، ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم، وتعقب بأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. وتقدم الكلام على ذلك مبسوطا في باب كم بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان. ضرموا معكم أبواب الأذان هم معكم، هذا المثبت الأول الصلاة ترى حليل قوله نعم في ها ايش نعم عمر نعم ذكر ما يستفاد من اختلف السلف في من هذا هذا العين ذكر ما يستفاد من اختلف السلف في التنفل قبل المغرب فأجازه طائفة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وحجتهم هذا الحديث وأمثاله، وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم أنهم كانوا لا يصلونها. وقال ابن العربي اختلف الصحابة فيهما ولم يفعلهما أحد بعدهم. وقال سعيد بن المسيب ما رأيت فقيها يصليهما إلا سعد بن أبي وقاص. وذكر ابن حزم أن عبد الرحمن بن عوف كان يصليهما، وكذا ابني بني وكذا أبي بن كعب وأنس بن مالك وجابر وخمسة آخرون من أصحاب الشجرة وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال حبيب بن سلمة رأيت الصحابة يهبون إليها كما يهبون إلى صلاة الفريضة. وسئل عنهما الحسن فقال حسنتان لمن أراد بهما وجه الله تعالى. وقال ابن بطال وهو قول أحمد وإسحاق، وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة. قال الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب، قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث. قال الأثرم وفي المغني ظاهر كلام أحمد أنهما جائزتان وليستا سنة. قال الأثرم هذه نقطة مهمة نبهنا عليها واستشكلها بعض الناس، أن الشيء يكون جائزا وليس مسموحا، وذكر لهذا أمر. منها قصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه ويختم يقول والله أحد، أجازه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يشرعه للأمة، ولهذا لا يسن لنا أن نفعل، بل السنة أن نقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو فعل أحد صار يقرأ ويختم يقول والله أحد فإننا لا ننكر عنه. كذلك أيضا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الصدقة للميت أجازه، لكن هل هي سنة؟ لا. فلا نقول للناس تصدقوا عن موتى، لكن لو فعلوا لا ننكر عليهم. كذلك أيضا في التلبية الناس يزيدون وينقصون تلبية والرسول ساكت لكنه قد لزم تلبيته، هل نقول ما أقره سنة؟ الجواب لا. المهم أننا فهمنا الآن أن العلماء رحمهم الله أقروا هذا الحكم أن الشيء جائز لكن ليس بسنة لا يطلب من الناس، ولولا هذا لكان بدعة، فهناك سنة جائز بدعة. هذه فائدة مهمة جدا لو تقيد، لأن لا يحتج محتج فيقول أنت إذا قلت إنها جائزة فإنها سنة لأن الرسول أقرها. فرق بين ما يكون سنة وشريعة للأمة وبين ما يكون جائزا إذا فعل. نعم. قال الأثرم قلت لأحمد الركعتين قبل المغرب، قال ما فعلته قط إلا مرة حين سمعت الحديث، قال وفيهما أحاديث زيادة أو قال صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، إلا أنه قال لمن شاء فمن شاء صلى. وعند البيهقي عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال كان المهاجرون لا يركعونهما وكانت الأنصار تركعهما. ومن حديث مكحول عن أبي أمامة كنا لا ندع الركعتين قبل المغرب في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن بطال قال النخعي لم يصلهما أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم، قال إبراهيم وهي بدعة، قال وكان خيار الصحابة في الكوفة علي وابن مسعود وحذيفة وعمار وأبو مسعود، أخبرني من رمقهم كلهم فما رأى أحدا منهم يصلي قبل المغرب، قال وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وفي شرح المهذب لأصحابنا فيها وجهان أشهرهما لا يستحب، والصحيح عند المحققين استحبابهما. وقال بعض أصحابنا إن حديث عبد الله المزني محمول على أنه كان في أول الإسلام ليتبين خروج الوقت المنهي عن الصلاة فيه بمغيب الشمس وحل فعل النافلة والفريضة ثم التزم الناس المبادرة لفريضة الوقت لئلا يتبطأ الناس بالصلاة عن وقتها الفاضل. وادعى ابن شاهين أن هذا الحديث منسوخ بحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا المغرب، ويزيده وضوحا ما رواه أبو داود في سننه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي سعيد عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول ما رأيت أحدا عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص بالركعتين بعد لازم عن عندي عن عندي عن إمام مصلي على أو يقال من عهد رسول الله. فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما. ورخص في الركعتين بعد العصر. بعد العصر قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه، قلت: يعني وهم في ذكره في الكنية، وليس كذلك، بل هو شعيب وسنده صحيح. وقال ابن حزم: لا يصح، لأنه عن أبي شعيب أو شعيب، ولا يدرى من هو. ورد عليه بأن وكيعا وابن أبي غنية رويا عنه. وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن خلفون: روى عنه عمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل التبوذكي. كل الحديث يحتمل إن المعنى كراهة أن يتخذ الناس سنة، أي سنة الراتب في الرواتب، أو يتخذ الناس سنة، سنة مشبوعة، وتكون من قسم المباح الذي لا يسن، كما قلنا في إيش؟ الصدقة الميت وقراءة القول والله أخذنا قراءة القول والله وما أشبه ذلك. لكن الذي يتبادر للذهن أنها سنة، وأن قوله كراهية أن يتخذ الناس سنة يعني سنة الراتبة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم. فزعم محمود أنه سمع عند كان محمود له 5 سنوات من مج النبي صلى الله عليه وسلم في وجه هذه المجة، له 5 سنوات وعقلها ورواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: ففي هذا دليل على أن زمن تحمل الراوي لا يتقيد ب7 سنوات، وأنه متى عقل صح سماعه ولو كان دون السبب. هذه المجة التي مجها الرسول عليه الصلاة والسلام، هل مجها للتبرك بها أو للمسح على هذا الصبي كما يجري الآن؟ الظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم أن هذا من باب التبرك بها، نصر المجه في وجهه ليحل في هذا الوجه البركة بالاستنارة والطلاقة وما أشبه ذلك. هذا هو الذي أمر، لأن المسح بمثل ذلك قد لا يكون مناسب، خصوصا الصغير، لأنه قد يرتعش وينفعل من هذا. فزعم محمود أنه سمع عثمان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له: إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوردت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم، فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار. وعن هذا يقول رحمه رضي الله عنه: كنت أصلي لقومه، يعني يصلي به، والإمام يصلي لقومه يعني لجماعة الذين يصلون خلفه، لأن صلاته بهم هي صلاة لهم في الواقع، يعني من أجلهم ومن أجل مصلحتهم. ولذلك يجب على الإمام أن يؤم الناس بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا وقس ولا شر، لا يزيد عليها ولا ينقص منها، لأنه إن نقص منها حرمهم الكمال، وإن زاد شق عليهم ووقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام عليه أن يجتهد بموافقة السنة إذا صلى بالجماعة. وأما ما يفعله بعض الأئمة اليوم، يصلي للناس لأهواء الناس ويسرع ويعجل من أجل أن يكثر الجمع في المسجد، فهذا غلط، سيسأل عن هذا يوم القيامة، لأنه مؤتمن. إذا كان أميرا فلا بد أن يسعى لما هو الخير في من يؤتمن عليه. يقول: وكان يحول بينه وبينه مواكن إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتيازه قبل المسجد. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني أنكرت بصري. أنكرت يعني أن بصره ضعف ولم يكن على حاله الأولى. وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير، إذا جاءت الأمطار فيشق عليه اجتيازه، فوردت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، حتى إن الجارية من أهل المدينة تأخذ بيده صلوات الله وسلامه عليه حتى تذهب به إلى بيتها فيقضي حاجته. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.